النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمة ميولا يبين لها الطريق، فصل في كل الأمور حتى في آداب الحاجة، ولم يفصل لها في أمور خلاصنا في كلمة جواب لا. فكل شيء موجود في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا الذكر كما قال ربنا جل وعلا تبيان لكل شيء، كل شيء جاء فيه البيان. وعلى قول طائفة من المفسرين في قول ربنا جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، على قول بأن الكتاب هو القرآن والسنة هو اللوح المحفوظ، على قول بأن القرآن لم يفرط الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم في شيء، ولكن ما علينا إلا أن نبحث. شوف الآن لما جاءت الهزات الاقتصادية في الدول الغربية بحثوا عن المخرج، فلم يجدوا المخرج أهل الإنصاف منهم إلا في المنهج الإسلامي في المعاملات المالية التي لا ريب فيه، ولا غش ولا تدخيس ولا خداع. فجاءت، ولذلك المصرفون الذين كتبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحق ما شهدت به الأعداء، الذي كتب العظماء 100 عظيم جعل على رأسهم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ما من عظيم إلا وكانت عظمته في جانب الحياة، أما النبي صلى الله عليه وسلم في كل الجوانب، ما من عظيم إلا وقد مات قبل أن يتم مشروعه، إلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد أتم كل معالم الدولة الإسلامية التي إن رجعنا إلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما جاء عند الحاكم وغيره، تركت فيهم ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي وبولاية الأشقر والأصح وعترتي، أي ما كان عليه آل البيت رضوان الله تعالى عليه. الشيء الأول تصديقه فيما أمر، ونقول التصديق لأنه قد نبتت في الأمة الإسلامية الآن، ظهرت طائفة وبدأت الآن في الإعلام، حتى الإعلام المحلي، الإعلام المحلي شو الفضائيات، حتى الإعلام الفاعل الآن قناة القرآن وما أدري بعض القنوات جايبين بعض الناس لما تغيروا تقول بأنهم إسلاميين، وبعضهم دكاترة فيما زعموا بالشريعة الإسلامية، ولكنهم قد خانوا الأمانة. وأنا أقول وليس من عادتي أنني أذكر فلان وعلان، ولكن أذكر الأمر الذي يحدث في هذه الآونة. بدأ أولا في الطعن في السنة النبوية والطعن في البخاري ومسلم، الآن صار الطعن في بعض الثوابت كأصول الفقه وغير ذلك. هذه الطائفة معلش نبين الخطر الموجود فيها. نعم نحن نحذر من الرافضة، نحذر من الأحمدية وهذه الكركلية وما أدري كيف، ولكن هذه بعيدة، هذه لما ترى مقالاتهم تدرك أول وهلة بأنها مقالات ليست بصحيحة، ولكن جاءت طائفة هذه عند واحد الفكر يسميه العلماء الفكر الحداثي. مش معنى الفكر الحداثي؟ يقول لك بأن هذا الإسلام يحتاج إلى تطوير، يحتاج إلى عصرنا، يحتاج إلى غربنا. هذا الإسلام نعم نجح في بعض الظروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت البالية وكانت الجمال وكانت لم تكن هناك الحضارة، فنجح هذا الإسلام في ذلك الوقت، ولكن في وقتنا يحتاج إلى تجديد. بعدين يجيبوا لك الأحاديث إن الله عز وجل يبعث على رأس كل سنة 100 سنة من يجدد لها دينها، ثم إذا تدخل العقول الناس يقول لك إذا هذه السنة لازم نغربلوها شوية في بعض الأحاديث التي لا يمكن أن نقولها الآن، إذا نحوها، ثم يتطور بهم الأمر في نحو أشياء من القرآن الكريم ثم من الفقه وهكذا حتى يخرج لنا دين ما سمعنا به في علمائنا الأولين، فيكون مسخ وهدم للدين وهذه الخطة. طبعا لا أريد أن أفصل ما دام أنها، لأن الناس ما داموا على فكرته فالسلامة لا يعدلها شيء، ولكن أنبهكم في هذه الأيام بدأت حتى في قنواتنا في بعض الناس لا أريد أن أسمي أسماء يجوا لابسين لباس إسلامي ويبدأ يقول للدين والإسلام يحتاج إلى تطوير وإلى عصرنا ثم يدخلوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بوجب الحذف منها أحاديث، الحذف منها ثوابت، الحذف منها أشياء تحكيما لعقولهم، فيحكمون السنة والقرآن أو القرآن والسنة بميزان عقولهم. ورحمة الله تعالى على علم الأمة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه حينما ألف كتاب سماه فرق تعارض العقل والنقل. ما كانش تعارض بين العقل الصريح، العقل مازال على الفطرة، وبين النص الصحيح. إذا تعارضوا إما عقل الكتاب مرهوش مليح، وإما هذا النص مرهوش صحيح. لما نقول مرهو صحيح، إذا كان في البخاري ومسلم عنه صحيح، لا يمكن الطعن فيه. ربما الأحاديث الضعيفة والموضوعة ممكن، ولكن الأحاديث الصحيحة لابد الإنسان أن يصدق بها ويؤمن بما جاءت فيه به وما جاءت فيه ولا يطعن فيه. هذا أول شيء، أولا تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. الأمر الثاني شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طاعة فيما أمر والانتهاء عما نهى وزجر. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأوامر أخبرنا به عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. فعل الأوامر وعلق بالاستطاعة. شفت مثلا الحج، ماذا قال عز وجل؟ لمن استطاع إليه سبيلا، لم عندوش المال، ما عندوش الإمكانيات البدنية، أسقط الله عز وجل عنه واجب الحج، فرض الحج. إنسان ما قدرش يصلي قائم، يصلي قائم، الدين يسر، ولكن اليسر بالدليل. الدين يسر، ولكن اليسر بالدليل. بالدليل، جاء الدليل عن التيسير، نعم، إذا ضاق أمره اتسع. إنما على العسر يسر، هذا الدين يسر. صلي قائم، صلي قائم، صلي قائم، صلي على جنب، نائم، يعني قصدي مضطجع. ما قدرت تصلي به رموش العين، ما قدرت ترمش بقلبك. الصيام في عدة من أيام أخرى، ما قدرت تصوم في كثير من الطعام، ما عندك مال، يسقط عليك الجميع، وهكذا. ديننا ماذا؟ دين يسر، فتؤمن ما استطعت. أما الفرق فتترك كل شيء، لأن المعاصي لابد أن تجتنبها جميعا، وما نهيتكم عنه فانتهوا. ولهذا من العلم أن الإنسان إذا سمع نداء ربانيا بالأمر أو نداء محمديا بالأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ربنا افعلوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا، يجيك واحد يقول لك: طيب الأمر هذا واجب ولا مستحب؟ هذا ليس من سمت المؤمنين. جاءك أمر ما تفهمش، تحاولش تفهم واجب أم بالغ إلى الامتثال. متى تسأل هل هو واجب أو مستحب؟ لو وقعت في خطأ هنا تسأل، تقول هذا واجب ولا مستحب؟ لأنه إذا كان واجب ترتب عليه الأمور، وإذا كان مستحب لا يترتب عليه شيء. أما في بادئ ذي بدء مباشر، لذلك الصحابة كانوا إذا سمعوا النداء والأمر من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش يستغلوا هل هذا واجب ولا مستحب، وإنما يفعلون الجميع. الأمر الثالث من شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذب عن شريعته. شفت أنت الآن طاعتك لأبيك وأمك وتعظيمك لهما، لو سمعت أحدا ينال من أبيك وأمك ويسبهما، هل يبقى للمحبة والتعظيم والإقرار محل في قلبك وأنت ترى وتسمع أن يستهزئ بالسنة ولا تغير هذا المنكر، فضلا عن أن أنت الذي تقع فيه؟ ولذلك كانت من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفاع. طبعا كل في موقعه، فالعالم يدافع بقلمه، والمجاهد يدافع بسيفه أو بأداته وسلاحه. ولذلك كان الجهاد ذروة سنام الإسلام، طبعا بشروطه وبأركانه التي وجدت كان والتي عدمت. تأخر إلى زمن الإمكان. الشاهد لابد من الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم أنواع الدفاع هو الامتثال لهذه السنة، لأن الناس ما تجرؤوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الكفر إلا لما رأوا جهد المسلمين بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أما إذا رأوا المسلمين متمسكين فإنه يعظم في أعينهم من كان متمسكا بدينه ويزدرون. شوف الإمام عاشوا في بلاد الكفر والغرب، يقول لما يشوف المسلم يشرب الخمر ويأكل الخنزير يصير الكفار ماذا؟ يديروا له حتى قيمة، ولكن لو كان محافظ على دينه وعلى صلاته وعلى شؤونه يكون عنده نوع من الاحترام. يقول لك هذا الذي احترم دينه هذا لا يخون ولا يمكن ما أن. ولذلك يقول، قرأت مرة كلمة عجبتني، أحدهم أظن أحد الدبلوماسيين الصينيين قال ما رأيك أعجب من هؤلاء التجار الذين يأتوننا من المسلمين، قال يشربون الخمر ويفعلون، قال ثم إذا أتوا إلى البيع والشراء يقول أعطيني هذا اللحم لابد أن يكون حلالا. قل ما هذا التناقض؟ التناقض إما أن تأخذ بالإسلام دومته وإما أن تترك دومته، وهذا الازدواجية التي نعيشها في هذا الزمن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان من ضرور نصرة النبي صلى الله عليه وسلم هي إحياء سنته وأيضا الدفاع عن شريعته، وباب النصرة باب عظيم يحتاج منا إلى وقفات ووقفات لعلها تعين الفرص لذكرها. الأمر الآخر في شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلته التي أنزلها الله عز وجل إياها، فهو نبي مكرم وهو سيد ولد آدم ولا فخر، بل هو سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين، بل هو سيد الخلائق أجمعين. فإذا كان جنس البشر خير من جنس الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، اقتضى ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل وميكائيل وإسرائيل، بل هو خير الخلائق أجمعين. ولكن هذه المنزلة لابد أن لا نعطي صفة ربوبية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعطي ولايتنا إلا بإذنه سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإذنه إلا لمن أذن سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعك وهو في قبره، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يدخل أحد الجنة ولا يدخل أحد النار. طبعا لماذا نقول هذا؟ لأن بعضهم قد غلا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم فادعى فيه الربوبية، كما قال قائلهم وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم. أن يقول هذا الإنسان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنت عندك الدنيا والآخرة تعطيها لمن تشاء وتمنعها من تشاء، وعندك من العلم علم اللوح، اللوح المقصود به لوح المحفوظ، يعني ماذا ترك لربنا جل وعلا. ولذلك لا بد للإنسان أن يتوسط وأن يعتدل في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. من محبة من أوجب شهادة أن لا إله إلا الله عدم الابتداء في دينه وعدم التقدم من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. التقدم بين يدي الله ورسوله في حياته أن الإنسان، الصحابة كانوا يمنعون من الكلام قبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأذن له، ومن رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم ومنها نزلت سورة الحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان لا يرفع قول أحد كائنا من كان فوق نبينا صلى الله عليه وسلم، لا قول شيخ ولا قول عالم ولا قول حتى صحابي. ابن عباس وما أدراك حمر هذه الأمة بحمال القرآن يقول منكرا على لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن أبا بكر وعمر يقول كذا، قال أقول لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر لا يقدم قوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم، كيف قول فلان وعلان؟ وهذا نقوله قد يقول الإنسان نعم أنا أقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه مقدم على كلام غيره، ولكنه من ضروب التقديم هو أنه يعتقد أن فلانا معصوم، والعصمة لا تكون إلا للأنبياء عليهم السلام في البلاغ وهم معصومون من كبائر الذنوب والشرك. اللي معصوم منه النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره يخطئ. ولذلك لما تقول يا أخي فلان هذا أنت لك مقلده وتعصب به بكل شيء، هذا بشر يخطئ مثل ما يخطئ غيره، لا تمتحن الناس بفلان وعلان، يخطئ هذا. قل كيف يخطئ وهو عالم؟ وإن كان عالما، هل هو عالم من أبي بكر وعمر؟ هل هو عالم من ابن عباس وابن مسعود؟ هل هو عالم من الإمام مالك؟ هل هو أعلم؟ ولذلك يقول عبد الله بن مسعود قال يا أيها الناس من كان مستنا فليستنبه مما فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم ذكر أحوال أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا لا يقلدن أحدكم دينه أحد، إن أصاب أصاب وإن أخطأ أخطأ. عندك عقل وهبك الله عز وجل به، وعندك علم تغربل به، أما هذه معليش بين قوسين الانقياد كانقياد البهائم لفلان وعيان مهما على كعبه في العلم فانه يخطئ كما يخطئ غيره. انا لا اعني احد، انما اصل اصولا حتى لا يحمل كلامي على فلان وعيان. هذا الذي قاله علماؤنا وهذا الذي قرروه في كتبهم. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى عليه، من يقول يقول رحمة الله تعالى عليه، من أخرج للناس أو في معنى كلامه كلاما يوالي عليه ويعادي عليه غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتلع في الدين بدعة شنعاء. ستخرج كلام فلان وعلان ثم تقول يا جماعة ليوافق هذا من أهل السنة، لما يوافقش هذا من أهل البدعة. هذا أبدا غير صحيح. نعم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يمتحن، تمتحن بسنته، اما فلان وعلان لا يمتحن مهما كان. طبعا هذه هي شهادة ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامر الاخر عدم الابتداع في الدين، كل عمل ليس فيه امرنا فهو رد. الجنة ليس لها طريق، والعمل الصالح ليس له طريق الا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان فوق جمال القرآن، كما كانت تقول أمنا عائشة رضي الله عنها إنما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنا أخلق القرآن. وفي رواية بغير الصحيحين قالت كان يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. لذلك كان يترجم القرآن عمليا، وأغلب ما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات أخذت العبادات العملية. صلوا كما رأيتموني يصلي، الحديث في صحيح البخاري خذوا عني مناسككم في صحيح مسلم، كانوا مثل ما يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون مباشرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة. لو عبدت الله عز وجل ألف سنة ولكن على هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منك عمل، وبالعكس اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في عبادة. اقتصاد في سنة، لو السني يعمل عمل قليل ولكن فيه الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم يضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة. أما لي يعبد الله عز وجل على هواه حتى ولو عبد الله عز وجل ألف سنة فلن ينفعه. أتدري من مطرد يوم القيامة من حول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنهم الذين أحدثوا وابتدعوا في دين الله عز وجل ما لم ينزل فيه سلطانا. فيزادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أمتي أمتي إنه من أصحابي ومن أتباعي، فيقال له إنك لا تدري ما الذي أطلقوه وبدلوه، بدلوا في دين الله عز وجل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا فبرد وسحقا. هذه شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وتقيم الصلاة. إقامة الصلاة هي الإتيان بها قائمة غير معوجة مستقيمة، جاء تقيم الصلاة، لأن الصلاة هي العمود. والصلاة والسلام رسول الله، ما بعد. فنقول إن إقامة الصلاة والإتيان بها قائم أمام معجته، وذلك بالإتيان بأركانها وشروطها وفي أوقاتها، كما قال ربنا جل وعلا: أقم الصلاة لذكري. وقال ربنا جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلاة هذه وإن كان معناها في اللغة الدعاء، ولهذا لا بد أن تكون صلاة الإنسان غير خالية من الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن والتسبيح والتكبير، بمعنى أن الإنسان في صلاته لا يبقى ساكت، وهذا تنبيه. الصلاة لا تسميت صلاة وإن كانت هي صلة بين العبد وبين ربه، فهو الحبل الموجود الممدود للعبد بين ربه. وكلما كان هذا الحبل أمتن، كلما كان إيمان العبد أوسخ، وكلما كانت سعادته حياته أسعد. ولكن لماذا سميت الصلاة صلاة لتضمنها للذكر والدعاء؟ أقيم الصلاة لذكري. لذلك الإنسان شوف الآن وأنت قائم تقرأ سورة الفاتحة والسورة، فإذا ركعت لابد أن تنتقل بتكبير، ثم في ركوعك لابد أن تسبح، ثم لما تقوم تذكر. لا يوجد جزء من الصلاة ليس فيها ذكر. ولذلك من الخطأ أن الإنسان قد يقف أحيانا، أعطيكم مثال: قد يكون الإمام خصوصا في الصلاة الجاهلية أو في الصلاة السرية قد يطيل القراءة في الركعة الأولى، في الركعة الثانية على سبيل المثال، في الركعة الثالثة والرابعة، يقرأ سورة الفاتحة بتمهل ويقرأها بتحقيق، ولكن المأموم يكون أسرع منه فيتم سورة الفاتحة ويبقى ساكت، وهذا خطأ. حتى إذا أتممت سورة الفاتحة كما قال المحققون من أهل العلم لا تسكت، تأتي بعدها بآيات من القرآن الكريم، سواء كانت سورة أو آيات، حتى لا يبقاش جزء من صلاتك ليس فيه ذكر. وهذا هي الصلاة، الصلاة هي الدعاء، كما قال الله عز وجل: وصل عليهم إن الصلاة سكن لهم، صل عليهم معناها ادعو لهم. وتأتي الصلاة بمعنى البركة كما في الصحيحين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى في صدقاتهم، يعني بارك لهم في أموالهم. وتأتي بمعنى الاستغفار، فكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثني الله عز وجل لأستغفر لأصلي على أهل البقيع، كما جاء عند ابن حبان، جاء في رواية أخرى: لأستغفر لهم. فالصلاة شوف صلاة الجنازة، صلاة الجنازة إنما هي استغفار لأموات المسلمين. أما في الشرع فالصلاة إنما هي أفعال، أقوال وأفعال مخصوصة لها هيئات، تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. الصلاة هي عمود الدين. لماذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهادتين جاء بالصلاة، لأن الصلاة هي العمود. الإسلام خيمة، وعمود هذه الخيمة هو الصلاة. فإذا نزعت عمود الخيمة ما الذي يحدث؟ تسقط هذه الخيمة. ولهذا قال عمر الخطاب كما جاء عند الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح لما طعن الفاروق رضي الله عنه وأرضاه وهو دمه يثرب، فأتم صلاته ثم قال: إنه لا حظ في الإسلام لمن فرض الصلاة. لا حظ، لا يعقل. حتى علماء المالكية من المغاربة ذكروا من المسائل الافتراضية، يعني مسائل ما كانوش يتوقعوا أنها تكون، هذه تسمى المسائل الافتراضية، مسائل العلماء بشدة ذكائهم سبقوا الوقت، هذه يسمون الفقر الافتراضي. ذكروا لنا، أعطيكم مثال مما ذكره العلماء، وهذا يسمى التخريج. التخريج يعني تخرج الفتوى من حادثة مشابهة لها. الشاهد مما ذكر على سبيل المثال، مش أقرب لكم الآن، البيع والشراء والزواج والطلاق يشترط فيه ماذا؟ الإيجاب والقبول. لازم يكون الطرفان كل واحد يسمع من الثاني، صح؟ بعتك، قبلت، زوجني، قبلت، تطلق، المهم لابد ركن التعاقد هو الإيجاب والقبول. فالعلماء ما كانوا يتصورون ويتوقعون أنه يأتي في يوم من الأيام يتعاقد اثنان ولا يرى أحدهما الآخر. كانش، لم تكن قد خلعت هذه الوسائل، وسائل التليفون وغيرها من الوسائل، تسمع الصوت ولا ترى الشخص. ولذلك كان من ذكائهم أن الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، وأكثر ما جاء في الحديث الافتراضي بين قوسين عند الأحناف، وإن كان الشافعي أيضا عندهم بعض، وأقلهم المالكية لأنهم مدرسة الآخر. الشاهد يقول الإمام النووي: قل لو أن رجلان تبايعا على جبلين، واحد موجود في جبل والثاني في جبل، فيسمع كل واحد منهما عن طريق الصدى يقول له: بعته، شفت الجبل المكان الخالي، ينقل الصدى بين جبلين كيلومترات ولا يرى، والثاني يقول له: نعم، قال وقع البيع. العلماء لما اخترع التليفون اعتبروا هذه الفتوى كدليل او يستانس به على جواز التبايع بالله. الشاهد ان اين نعم اين كنت؟ نعم، من المسائل الافتراضيه عند المالكيه انهم قالوا: لو ان انسانا مسلما لا يصلي فما هو حكمه؟ قالوا: هذه من المسائل الافتراضيه التي لم تقع ولن تقع. كانوش يتصوروا انه فيه مسلم يقول لا اله الا الله ثم بعد ذلك لن يصلي، لان الاسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلاه قال: من حافظ عليها كانت له مانا، كانت له نورا وبرهانا ونجاة. برهان على ماذا؟ برهان على صدق الإيمان بأنك صح مسلم. أعطينا حاجة، الأمر أو في القلب، أعطينا حاجة تبين تظهر بأنك مسلم، هي الإسلام، هي الصلاة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستدل على إسلام المنطقة بماذا؟ بالآذان. فإذا وجد سمع الآذان رجعوا، إذا لم يسمع الآذان أظهروا على تلك المنطقة. فالصلاة برهان. ولذلك كان الحد الذي بيننا وبينهم كما جاء في أبي هريرة وغيره ماذا؟ الصلاة. فمن تركها فقد كفر، لا حظ له. جاء حديث أبي هريرة: لم نكن نعد شيئا تركه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر إلى الصلاة. هل يعطيكم قضية الفكر الافتراضي؟ يعني تذكرت قصة أيام كنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبا، وما زلنا في طلب العلم من المهدي إلى الأحد كما قال الإمام أحمد، من المحبرة إلى المقبرة. فكان يسكن معي واحد من روسيا، جمهوريات، بل كان من قلب موسكو. هذا الطالب كان في بادئ حياته ملحدا على الإلحاد، ثم من الله عز وجل فدخل الإسلام، ثم جاء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحق بالجامعة الإسلامية وكان يدرس أن ساكن معي. المهم نلتقي أحيانا، يذكر لي عن أخبار قومه ونذكر له عن أخبار قومي. المهم في يوم من الأيام نتحدث، قلت له عندنا بعض من بني جلدتنا مسلمين ولا يصلون. فوالله بدأ يكبر، قال الله أكبر، مسلمين مسلمون لا يصلون؟ ما قال ما لا عقلي لا يستوعبها. قلت له لا مسلم، قلت له بل أزيدك من البيت شعرا ومن الطين بلوى، فيه بعضهم يصوم ولكن لا يصلي. فهنا ذهب به العجب كله، لا يمكن إنسان مسلم ولكن لا يصلي. الفطر السليمة تأبى فيكون، لذلك الصلاة هي عمود الإسلام. ولهذا جاء في حديث النبي العدنان أن آخر ما يفقد من دينكم ما هو؟ الصلاة. أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، إذا ضيعت الأمانة فتضيع الساعة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. وإن كان قبل أن تفقد الصلاة يفقد شيء وهو الخشوع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما عند أبي داود وغيره إن أول علم يرفع هو الخشوع. طبعا الخشوع ليس علم، ولهذا قال الإمام ابن القيم فإن قيل هل الخشوع علم؟ قال لا، ولكن إن من أعظم ثمرات العلم هو الخشوع والخشية لله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الناس باش يوصلوا إلى فقد الصلاة يفقدون الخشوع، يعود الإنسان يصلي صلاة باردة لا خشوع فيها ولا استحضار، ثم يبدأ الناس تخالف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. طبعا أضاعوها مش مصحح المفاهيم، أضاعوها ليس أنهم لم يصلوها، أضاعوها بمعنى أنهم أخروها عن وقتها، مثل ما يفعل بعض الناس يصلي الصبح بعد الشروق. طبعا أيام يكون فيها العمل قبل الشروق الناس كلها تصلي لا حاجة، ولكن لما بدأ يجمع الناس الغالبية لوقت الرذائل إلى بعد الشروق، وهذه من المصائب العظيمة. الشاهد للحديث بقية، يقول ما حكم من نسي قراءة سورة الفاتحة في الصلاة السرية مع الإمام؟ وإن كان أنا مذهبي في الفتاوى الفقهية خاصة أن الإنسان لا يتكلم دون إذن صاحب الباب، فلو كنت إمام هذا المسجد فأنا أفتي بما أدين الله عز وجل به في المسائل الفقهية، ولكن حيث إن للمسجد إمامه فهو الذي يفتي في هذه المسائل، فأنا أستأذنه إن أعطاني الإذن أذكر هذه الفتوى، لأن على حسب المذهب. لأنه ليش أنا أقول هذا؟ لأن هذه من المسائل الدعوية التربوية التي ينبغي أن يعتني بها طلاب العلم خاصة والعامة والدعاة وغير ذلك، لأن هذا الفقه مذاهب واختيارات، ومذهب الإمام في مسجده لابد أن يحترم وأن لا يظهر قول غير ما يقوله، ليس هذا من باب التعسف الديني لا، ولكن من باب جمع الكلمة ووحدة الصف والألفة بين الناس. وأنا أذكر هذه القصة، طبعا أعتذر لصاحبنا عن الفتوى ويمكن يجيني بعد ذلك في الخاص. طبعا لذلك أنا أقول لكم ما لم آخذ الإذن من إمام المسجد لا أوتي بالمسائل الفقهية. الشاهد أعطيكم قصة أختم بها. هذا أحد علماء الهند من علماء الحديث، صديق حسن خان رحمة الله تعالى عليه، المدرسة الحديثية، عنده مذهب فقهي فيه الحنفية في الهند، هو المذهب المشهور، عنده مذهب يختلفون في هيئة الصلاة، طبعا هذه صحيحة وهذه صحيحة ولكن مذاهب، تمام؟ الشاهد هذا الهندي استضاف، هذا العالم الهندي المفتي استضاف صديق حسن خان إلى بلدته مع تلاميذه، قال الله عندنا نستضيفه. المحبوب بالطبيعة هل على كل الوقت أعظم شيء يحافظ عليه في إسلامنا بعد التوحيد هو وحدة الصف الشاهد ماذا قال؟ قال يا جماعة المشهور عند عالم علماء الهند بالمنطقة هؤلاء كلهم أحناف ونحن نختلف معهم في الصلاة إذا قالوا هم لا يرفعون أيديهم في التكبير ولا يجبرون بالتأمين فإذا مشيتم أنتم عندهم فإذا صلينا معهم لا ترفعوا أيديكم ولا تجبروا مش بديوش تبليغ في المسجد المهم جاءوا صلوا تقدم العالم الهندي وصلى بهم فإذا في الصلاة حدث شيء عجيب فلما انتهت الصلاة التفت كل واحد إلى الثاني تدري ما الذي حدث هذا العالم الهندي الحنفي ماذا قال؟ قال لطلابه سوف يأتيني عالم من علماء الحديث ومذهبهم أنهم يرفعون أصواتهم بالتكبير وبالتأمين ويرفعون أيديهم في التكبير فقالوا يا جماعة باش من احتراما لهم وحتى نوحدوا الصف نفعل ما نحن نكبر ونرفع أيدينا فماذا فعل العكس؟ صاروا خير أصحاب المذهب يعملون في مذهب الأحناف والثانيين يعملون فصار ذلك مضرب مثل لمراعاة الخلاف ومراعاة المنتشر في المنطقة من الفقه ما دام أن كل قول له مستنده سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم.